فقد تحلل التحلل الأول والثاني، وهذا مراد المؤلف باب ما يفعله بعد الحل، يعني بعدما يطوف طواف الإفاضة، لأن الله يقول ثم محلها إلى البيت العتيق. فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة وإن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يكن قد سعيا قبل عرفة فإنهما يطوفان ويسعيان. والسعي هنا لا علاقة له بالتحلل على الراجح، لأن السعي واجب وليس بركن كما هو الرواية عند الحنابلة، وليس هو بسنة كما يقول الأحناف. وسوف نتحدث إن شاء الله في درس سابق عن حكم السعي وهل هو ركن أو واجب وأدلة ذلك. يقول المؤلف ثم يرجع إلى منى. ثم يرجع إلى منى، رجوعه إلى منى هل السنة؟ قلنا أنه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يتجه إلى منى. فهل السنة أن يصلي الظهر بمكة كما روى مسلم في صحيح حديث جابر قال ثم أفاض يوم النحر فصلى بمكة الظهر ثم رجع، هذا حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر، أو يصلي الظهر بمنى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين قال ابن عمر أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. اختلف العلماء في ذلك، فقيل القول قول جابر أنه صلى بمكة الظهر، وقيل القول قول ابن عمر أنه صلى بمكة أنه صلى بمنى الظهر، وقيل وهو القول الثالث أنه يجمع بينهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر ثم رجع فصلى بأصحابه أيضا الذين كانوا قد بقوا في منى. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد الصلاة الظهر في منى ولا في مكة، فنقول السنة أن يطوف نهارا بعد الرمي والحلق. فإذا اتفق وحضرت الصلاة وهو بمكة فالأقرب أن يصليها في مكة قصرا، إلا إذا كان مع الإمام فيصليها مع الإمام. وإن كان قد اتفق أنه انتهى من طواف الإفاضة ثم رجع في طريق قبل الأذان أو قبيل الأذان فلا ينتظر حتى يصلي، فإنه يذهب إلى منى فيصلي بمنى الظهر، بمعنى أننا نقول أنه يفعل ما هو أيسر له ولا يتقصد الصلاة في مكة أو في منى، بل كيفما اتفق العبرة أنه ينهي أعمال النسك ثم يتجه إلى منى. فإن وقع وأن أدرك الظهر في مكة صلى، وإلا فإنه يتجه فيصلي بمنى الظهر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قول المؤلف ولا يبيت لياليها إلا بها، هذه مسألة حكم المبيت بمنى أيام التشريق. اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى واجب، إلى أن المبيت بمنى واجب وليس بسنة. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى، في البيتوتة بالرخصة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. وجاء أيضا من حديث مالك بن أنس كما في موطئه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد، عن طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة عن البيتوتة عن منى. وهذا يدل على كما قال الحافظ ابن حجر قال والتعبير بالرخصة دليل على أن مقابلها العزيمة، دليل على أن مقابلها العزيمة، فهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب، ولهذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وضد الرخصة العزيمة كما قال الحافظ ابن حجر، وابن قدامة أشار نحو من ذلك. هذا دليلهم. واستدلوا أيضا بما رواه مالك من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج أيام منى من وراء العقبة، يعني خلف الجبال من وراء العقبة، يعني خلف جبل العقبة، وجبل العقبة هي الجمرة الكبرى، فالجمرة الكبرى هي آخر منى وهي أقرب الجمار إلى مكة، فإذا تعداها قليلا فقد خرج من منى، ف فقال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج أيامنا من وراء العقبة. وكان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة. هذا القول الأول. القول الثاني قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة، استدلوا أو ذهبوا إلى أن المبيت بمنى وسنة وليس بواجب، استدلوا على ذلك بأدلة. أولا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يرخص للعباس مع أن ليس ثمة حاجة للناس، لأنهم يستطيعون أن ينزعوا فيشربوا، فكونه رخص للعباس دليل على أنه ليس بواجب. وقالوا أنه لم يأمره بشيء، ولم يأمر العباس بشيء، ولو كان واجبا لأمره بشيء. واستدلوا أيضا بما رواه ابن أبي شيبة من طريق زيد بن الحباب، قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا رميت يعني الجمار فبت حيث شئت، إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. وهذا الحديث رجاله رجال مسلم، ولكن اختلف في زيد بن الحباب، فوثقه ابن المديني، وقال أبو حاتم صدوق، وقال الإمام أحمد كان صدوقا، وكان يكتب ويضبط حديثه في معاوي، ولكنه كان كثير الخطأ، فلعل هذا من أوهامه، فلعل هذا منه، أو يقال أنه قول ابن عباس، وقد خالفه غيره من الصحابة كعمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وكذلك خالفه ابن عمر رضي الله عنه. وابن عباس اختلف الرواية عنه، فمرة قال: لا يبت أحد من الحجاج من وراء العقبة، ومرة قال: فبت حيث شئت. وأقول إن الحديث لعل هذا من أوهام زيد بن حباب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكننا نقول أن الأقرب هو الوجوب، وكونه رخص للعباس دليل على أن كل من كان معذورا عن البيتوتة بمنى، إما بسببه كمرض، كان يكون مريضا ف يعني جلس في المستشفى، أو كان مرافقا لمريض، أو لم يجد مكانا في منى، فإنه يبيت حيث ما اتفق، فإنه يبيت حيث شاء، ولا يلزم إذا لم يجد مكان فلا يلزم أن يبيت بمزدلفة. وما ذكره بعض مشايخنا أنه يلزمه أن يبيت قريبا من منى استدلالا باتصال الصفوف، فيلزمه أن يبيت بمزدلفة، نقول أن البيتوت بمنى مشعر، فإذا لم يجد مكانا بمنى فسواء بات بمزدلفة أو بات بالعزيزية أو بات بالشراء، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، لأن العبرة بمنى. فإذا لم يكن يجد مكانا في منى فإنه يبيت حيث ما شاء، فإنه يبيت حيث ما شاء، كما جاء في بعض الروايات: فبت حيث شئت، وإن كان في سند ضعف. وعلى هذا نقول: إذا لم يجد مكانا بمنى، أو كان الخيام غالية الثمن في حقه وأن أغلى من سعر مثله، أو لا يستطيع، فإن نقول لا يلزمه الشراء. ومن الأدلة على أنه لا يلزم الشراء أن العلماء ذكروا أن من لم يجد ماء للوضوء إلا بسعر أعلى من مثله قالوا لا يلزم الشراء، فإذا وجد ماء مثل سعر المثل فإنه يلزم الشراء. ونحن نقول أن هذا يختلف بحسبه، فإذا وجد مكانا بمنى مثل سعر الشراء فأرى والله أعلم أنه ينبغي له ألا يفرق فيشتري، لأن هذا بسعر مثله، وإذا كان غالي الثمن فلا يلزمه أن يشتري، والله أعلم. إلا أننا نقول يا شيخ الرحمن أن بقاؤه قريبا من منى يعني كمزدلفة فيه من استشعار عظمة الحج، ووجوده مع الحجيج يستشعر هذه العظمة أكثر مما لو جلس في شقة في العزيزية أو غيرها، ربما لا يستشعر أنه في حج أو غير ذلك. على كل حال نقول إذا لم يجد مكانا أو شق ذلك عليه فإنه يسقط في حق المبيت، ولا يلزمه أن يجلس في الطرقات، أن يجلس في الطرقات لأن هذا ليس يصلح لمثله، لأن هذا لا يصلح لمثله، هذا واحد. الثاني أن بقاؤه في الطرقات مضرة على نفسه. الثالث أن بقاؤه في الطرقات مضرة على المسلمين، وكم شق ذلك على الحجاج في الإخوة الذين يفترشون الطرقات، فإن هذا ضرر عظيم، وأرى أنه من الواجب منع الناس من هذا الأمر. ولو أن كل واحد من الحجاج وهو يسير في طريقه نصح إخوانه وقال هذا من الأذية، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلمين ألا يزاحموا إخوانهم، ولا يلزمهم إذا لم يجدوا مكانا أن يبيتوا في هذا، بل ينبغي لهم أن يبتعدوا. ولو جعل اقتراح، جعل طرق معينة كبيرة 6 متر أو 10 متر أو 8 متر، طرق لا يمكن البيتوتة منها، وما زاد على ذلك يسمح فيه، لكان في ذلك تخفيف على الناس الذين يذهبون ويجيون. وأرى أن ذهاب الناس في الليل ربما يكون فيه من المشقة عليهم أشد من النهار، لأن الطريق إلى الرمي ربما يشق عليهم أكثر من زحامهم في حين يرمون، أكثر من زحام حين يرمون. ولهذا نقول أنه ينبغي للحجاج ألا يفترشوا الطرقات، لأن في هذا مضرة على المسلمين، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة الأخرى، إذا ثبت أن المبيت بمنى واجب، فما مقدار البيتوتة؟ بعض الإخوة يرى أن مقدار البيتوتة ساعات، يعني يحدد ذلك بالساعات، فيقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيقسم على 2 ويزيد ساعة أو نصف ساعة، استدلالا بما ذكره النووي في المجموع وكذا الحنابلة، أنه يبيت معظم الليل، أن يبيت معظم الليل، قالوا معظم الليل يكون أكثر من نصف الليل. وأرى والله أعلم أن هذا أحوط له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في البيتوتة، والبيتوتة تقتضي أمور: أولا أنه لا يلزم من البيتوتة النوم، الثاني أن البيتوتة مقصود بها البقاء في الليل، الثالث أن البيتوتة كل ما صدق عليه إطلاقه في اللغة أنه فلانا بات فإنه يجزئه، وهذا يحصل بمعظم الليل أو أقل من ذلك، أو أقل من ذلك. وعلى هذا نقول إذا جلس 4 ساعات أو 3 ساعات ونصف أو 5 ساعات فإنه يجزئه إن شاء الله، لأنه يصدق عليه أنه بات. وهذا إنما يكون الساعتين أو 3 إذا كان في آخر الليل، لأن البيتوتة تطلق في الغالب من الليل في آخر الليل. وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت هو وعمر وابن وأبو بكر يبيتون يهتمون في أمور المسلمين، والبيتوتة هنا في آخر الليل، وهذا العلم عند الله أقرب. ولكن لو جلس في أول الليل 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات إن شاء الله يجزئه ذلك، والعلم عند الله. نعم شيخ عبد الله، الآن نتحدث عن السنة، أن السنة الأفضل أن يبيت في منى. نعم، ولكن تطبيق السنة في هذا الوقت يعني يعجز عنها الإنسان. نحن نقول واجب وليس سنة، ولكن إذا نعم. لم يجد مكانا فإنه يسقط في حقه، إذا لم يجد مكانا فإنه يسقط في حقه. وإذا بحث في أول يوم ولم يجد لا يلزم كل يوم يبحث، لأن الآن منى امتلأت خياما، امتلأت خياما، فلا يلزمه أن يبحث في كل يوم يخرج يبحث، لا لا يلزمه، يكفي مرة واحدة، أو يغلب على ظنه إذا وجد أحدا بحث وقال وجدت الخيام غالية غالية الثمن ولا يصلح لمثله، فإنه لا يلزم أن يخرج، لأن هذا من باب إخبار الثقة بأمر يحصل فيه الاعتماد عليه في الشرع، فإخبار الثقة يحصل فيه الاعتماد عليه في الشرع. طيب، المسألة الأخرى وهي المسألة الرابعة، لو ترك المبيت فما يلزمه؟ قلنا يلزمه كل من ترك واجبا فإن يلزمه أن يريق دما، كما روى ابن عباس من طريق عطاء ابن عباس أن النبي أنه قال من ترك نسكا، ابن عباس يقول من ترك نسكا أو نسيه فليريق دما، ومعنى ترك نسكا يعني ترك واجبا. وقول بعض الفضلاء أن هذا معناه أنه يلزم في ذلك أنه ترك النسك سواء كان هذا النسك واجب أو سواء كان هذا النسك مستحب، قلنا أنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من سهى فإذا سهى فليسجد سجدتين، ومعلوم أن السهي هنا إنما أن السهو هنا المراد به السهو في من ترك واجبا ليس في من ترك ركنا لأنه لم يؤدي الصلاة، وكذلك ليس هو في من ترك مستحبا، لكنه من ترك مستحبا ومثله لا يتركه فإنه يشرع له أن يسجد للسهو، كما لو كان من عادته أنه لا يفرط في دعاء الاستفتاح فنسيه مرة فنقول يشرع له أن يسجد للسهو. كذلك يقال هنا أنه من ترك نسكا من المستحبات فالأفضل له أن يتصدق أو يذبح دم، لكن الذي يجب عليه إذا ترك واجبا، لكن الذي يجب عليه إذا ترك واجبا. كذلك يقال هنا، كذلك يقال هنا، ولا يمكن أن يقال أن هذا قول ابن عباس وليس بمجتهد، بل إن هذا من أعظم الاشتهار. فأنت تعرف يا أخي عبد الرحمن أن مدارس الصحابة بعد آخر الصحابة أربع مدارس: مدرسة الحجاز، ومدرسة مصر، ومدرسة العراق، ومدرسة الشام. فأربع مدارس من مدارس المسلمين كل من كان فيهم يرى وجوب من الدم لمن ترك واجبا، كما نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن المنذر والنووي والخطابي وابن حجر وابن تيمية وغير وابن رشد وغير واحد من أهل العلم قالوا أن من ترك واجبا فليرق دما. واختلاف الصحابة أو اختلاف التابعين على أنه لا يلزم شيء، لا لأنهم لا يرون وجوب الدم على من ترك واجبا، بل لأنهم يرون أن هذه المسألة ليست بواجبة حتى يلزم بدم. وهذه المسألة يسميها علماء الأصول اختلاف في تحقيق المناط، اختلاف في تحقيق المناط. نحن نتفق على أن من ترك واجبا فليهرق دما، لكنهم يختلفون هل من ترك البيتوتة ترك واجبا أم لا. فأبو حنيفة يقول من ترك واجبا فليهرق دما، لكن لا يلزمه في من ترك منى الدم. لماذا؟ لأنه لا يرى الوجوب المبيت بمنى. فليس دليل قول أبي حنيفة على أنه لا يلزمه دم دليل على أنه لا يرى الدم في من ترك واجبا. نقول لا، بل إنه يرى أن تحقيق المناط في مسألة ترك الواجب لم يتحقق في مسألة البيتوتة، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. طيب، قلنا لو ترك المبيت بمنى فإنه يلزمه دم، ولكن متى يلزمه دم؟ قلنا الأقرب والله أعلم، وقد اختلف العلماء في أقوال كثيرة. فبعضهم قال لو ترك ليلة عليه درهم نصف درهم، ولو ترك ليلتين عليه درهم، وغير ذلك مما القياس. وقد قال ابن قدامة في المغني: وليس في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدينار والنصف دينار. دينار والنصف دينار ليس عن النبي ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هدي ولا سنة. والأقرب أن نقول أن من ترك النسك وهو ليلتان لمن تعجل، أو ثلاث ليالي لمن لم يتعجل، وهي ليلة 11 وليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل، أو ليلة 11 وليلة 12، فإذا تركهما فإنه يلزمه دم. أما لو تعجل وترك ليلة فإننا أرى والله أعلم أنه لم يترك الواجب، إنما ترك بعض الواجب، إنما ترك بعض الواجب. فعلى هذا نقول لو تصدق حسن، ولكن لا يلزمه شيء لأنه لم يترك المبيت. وهذا هو رأي بعض علماء الحنابلة وبعض علماء الشافعية، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أنه لا يلزمه الدم إلا إذا ترك الليالي كلها. فإذا ترك بعضا وترك وفعل بعضا فقد أساء وخالف السنة وأثم، ولكن لا يلزمه لأنه لم يترك النسك كاملا، لأنه لم يترك النسك كاملا. طيب، المسألة الأخرى وهي قوله قول المؤلف السنة، المسألة الخامسة: السنة أن يرمي الجمار بعد الزوال، وهو قوله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. السنة بإجماع أهل العلم على أن رمي الجمار إنما يكون بعد الزوال من يوم الحادي عشر، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار أيام التشريق بعدما زالت الشمس. قال جابر في صفة حجتي كما في صحيح مسلم قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وكما روى البخاري في صحيحه من طريق سفيان عن وبرة أن رجلا أتى ابن عمر فقال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمي. قال: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار. هذا هو السنة بلا شك، ولا اختلاف عند أهل العلم أن السنة أن يرمي الجمار بعدما تزول الشمس. ولكنهم اختلفوا هل لو رمى الجمرة قبل الزوال هل يصح أم لا. نقول اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن عمر أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر. الآن نذكر الخلاف في اليوم الحادي عشر. قول الجماهير الفقهاء من الأئمة الأربع وغيرهم أنه لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال. هذا قول عامة الفقهاء، واستدلوا على ذلك بأن أيام الجمار قسمان: جمرة العقبة في يوم النحر، وأيام الجمار أيام منى. فلا يمكن أن يقاس رمي جمرة العقبة على أيام الجمار، ولهذا لو ترك الجمار كلها وجب عليه دمان: دم لأيام التشريق ودم لجمرة العقبة. قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا بدايته، وهو إذا زالت الشمس. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين أو على أحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال. فنقول الأصل أن اليوم الحادي عشر لا يجوز رميه، لا يجوز رميه قبل الزوال، قبل الزوال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أيام التشريق، وابن عمر وجابر بينوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة الجمار بعدما زالت الشمس، فدل ذلك على أنه لا يجوز رمي الجمار، رمي جمرة الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال، لأن الرسول بين بدايته ولم يبين لنا نهايته إلا في آخره، وهو قبل غروب الشمس يوم الثالث عشر أو قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر لمن تعجل. طيب شيخ، هذا على اليوم الحادي عشر فقط أو نبنذكر هذا اليوم الحادي عشر؟ القول الثاني هو قول طاووس، وروي عن عطاء أنه يجوز أن يرمي الجمار قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، ولا أعلم دليلا في ذلك لهم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا نقول أن هذا دليل النبي افعل ولا حرج في مسألة الفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا البداية ولم يبين لنا النهاية، فلا يمكن أن نستدل قبل ذلك. وعلى هذا نقول الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر. واستدلال بعض الفضلاء أنه إذا جاز رمي جمرة العقبة بعد غياب القمر قبل الفجر فليجوز أيام التشريق قبل الزوال، ولكن هذا قياس مع الفارق، لأنه لا يقاس جمرة العقبة على أيام التشريق، هذا حكم مستقل. يعني هم ما يستدلون بالقياس يا عبد الله؟ نعم، ما يستدلون بالقياس وعموم افعل ولا حرج، قالوا لأن الرسول أمر بالفعل، وأما الوقت فيختلف. هذا القول، المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يجوز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن ينفر، أو اليوم الثالث عشر قبل الزوال أم لا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عن إلى أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، ومن رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر وجب عليه أن يعيد، فكأنه لم يرمي. واستدلوا على ذلك بأدلة: أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. الحديث الآخر حديث ابن عمر كما مر معنا من طريق البخاري، حدثنا سفيان عن وبرة أن رجل أتى ابن عمر فقال: متى رمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمي، ثم عاد فقال نفس الجواب، ثم قال ابن عمر: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا الجمرة. قالوا: فابن عمر قال: كنا نتحين، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحين، ولو كان رمي الجمار قبل الزوال لرمى عليه الصلاة والسلام، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فكونه يختار بعد الزوال دليل على أنه لا يجوز قبله، يقولون هذا قولهم. قالوا: والرسول قدم الرمي على الصلاة، مما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، هذا دليلهم. واستدلوا أيضا بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترمى الجمار قبل الزوال. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أنه يجوز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، مع اختلاف عندهم لمن أراد أن ينفر أو لمن لم يريد أن ينفر. وأرى أن هذا القول هو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهوية، وهو قول عطاء وطاووس، وهو قول أبو إمام الحرمين، وقول إمام الحرمين، وهو الذي ثبت عن ابن عباس وابن الزبير، وهو الذي ثبت عن ابن عباس وابن الزبير أنهم يرمون إذا أرادوا أن ينفروا قبل الزوال في اليوم الثاني عشر. وربما يستغرب الإخوة هذا الأمر، ولولا أثر ابن عباس لجبنا أن نقول به، ولكن أما وقد قاله حبر الأمة فلا نجد غضاضة في هذا الأمر. ولينبغي للمسلم وطالب العلم ألا يعول أقواله على مسألة الحاجة إلا بتقعيد قوي. ونحن عندنا أثر عن ابن عباس بسند صحيح، وهو ما رواه عبد الرزاق في النسخة الغير مطبوعة كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وكذا رواه ابن شيبة ابن أبي شيبة كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال رمقت ابن عباس رمى الجمار في الظهيرة ثم نفر، وفي رواية ثم صدر، ومعنى ثم يصدر دليل على أنه رمى ذلك قبل الزوال في الإصدار اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. وهذا أسناد صحيح. بل قال يحيى بن سعيد القطان رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح، فهذا حبر الأمة رمى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، فدل ذلك على جوازه. هذا واحد. الدليل الثاني ما رواه الفاكي في أخبار مكة بسند صحيح على شرط مسلم، قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن قال أخبرني عمرو بن دينار قال ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى ابن عمر؟ قالوا لا، ولكن رمى أمير المؤمنين، يعنون بذلك عبد الله بن الزبير لأنه هو كان أمير الحج. قال ولكن أنا رمى أمير المؤمنين. قال فانتظرت حتى زالت الشمس فخرج ابن عمر فرمى. فهذا يدل على أن عبد الله بن الزبير وكان أمير المؤمنين في الحج رمى قبل الزوال، وقد اقتدى الناس وخلق كثير بهم، فيبعد أن نقول أنه لم يكن عليه الصحابة ولا التابعين، فهذا أمير الحج رمى قبل الزوال. وقد قال ابن عمر إذا رمى إمامك فرمي. وأما ومن الأدلة على هذا قول ابن الزبير، وهذا إسناده صحيح محمد بن أبي عمر عن حدثنا سفيان عن عبد المدينة، وهذا إسناد على شرط مسلم. ومن الأدلة على جواز رمي جمرة العقج الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر هو ما رواه مالك في موطئه، قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى وأن يرموا يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما وأن يرموا يوم النحر. هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح. وأبو البداح بن عاصم بن عدي اختلف في صحبته، فرجح الحافظ بن عبد البر أنه ثقة وأنه صحابي، وخالف في ذلك ابن حجر وقال ليس بصحابي. واختلافهم هل هو صحابي أو ليس بصحابي دليل على أنه ثقة، وقد وثقه ابن حبان، وهذا إسناد صحيح. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما، يعني يجوز لهم أن يرموا الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر، ويجوز لهم أن يرموا الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يخير الأمر إلى إرادتهم وهواهم دليل على أنه يجوز رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال، يجوز أن يرمى قبل اليوم الثاني عشر قبل الزوال. وأما وهذا هو ما ظهر من كلام ابن رشد في بداية المجتهد، وأما قول بعض العلماء أنه كونه يرخص للرعاة دليل على أنه لا يجوز لغيرهم، قلنا كونه رخص للرعاة أن يرموا يوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر دليل على جواز رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال. ولو كان ليس وقته لما جاز لهم أن يرموا. ومن المعلوم أن العبادات لا يجوز فعلها قبل وقتها ولو كان العذر. فالمريض لا يجوز له أن يرمي أن يصلي الظهر قبل وقتها. وهذا يدل على أنه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير لهم وجعلهم تحت إرادة ذلك تحت إرادتهم أن يرموا اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر أو يؤخروا اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر. وأما قول مالك وأرى أنهم يؤخروا فهذا اجتهاد من مالك رحمه الله ورضي عنه، وقد خالفه في ذلك بعض العلماء فقال هذا دليل على جواز رمي الثاني عشر قبل الزوال. وأرى أن هذا القول قوي ولو تأمله الإنسان وتأن فيه لرأى قوة هذا القول ولكننا نقول لا ينبغي للمرء أن يتعجل في الرمي إلا إذا أراد أن ينفر ويشق ذلك عليه، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي. ولكني أرى والله أعلم أنه خاصة الضعيف أو الذي يشق ذلك عليه، يعني مثل حجز في الطائرة أو كان معه ضعفة، أنه يجوز له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن ينفر. أما إذا لم ينفر فإنه لا ينبغي له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر كما كان ابن عباس يصنع. وعلى هذا فيقال هل الرخصة في اليوم الثاني عشر لمن نفر لأجل الزحام؟ قلنا ليس لأجل الزحام، ولكن لأجل الاعتماد على إيماءات النصوص والتنبيه وفعل ابن عباس رضي الله عنه. وإن كان ابن عباس خالف ابن عمر، وإذا اختلف الصحابة كما هو أصول الأئمة الأربعة، وإذا اختلف الصحابة اجتهد الإنسان على ما هو أقرب إلى النص. وعلى هذا نقول في اليوم الثاني عشر يجوز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر الاستدلال ثلاثة أدلة: أثر ابن عباس وهو إسناد صحيح وكما رواه ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة، وكذلك أثر ابن الزبير وهو أيضا التلميذ الثالث أثر مالك أو حديث مالك في مسألة ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الرعاة أن يرموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما. نعم شيخ، بالنسبة لي قبل الزوال يعني هل يبدأ من الفجر مثلا؟ يبدأ بعد طلوع الشمس الأولى أن يبدأ بعد طلوع الشمس. استدلال بعضهم بالتيسير على الناس وشدة الزحام إلى آخره من المهم. إذا نقول أن المسألة إذا لم يرد فيها نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول ينبغي للمسلم أن يسهل على المسلمين، لأن الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. أما إذا ورد فيه نص أو ظاهر نص فإننا نذهب إليه. قد يقول قائل هناك في المسألة نص، وهو ما رواه البخاري من طريق سفيان عن وبر أن رجلا أتى ابن عمر فقال متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمي. قال متى أرمي الجمار؟ قال كنا نتحين. قالوا فهذا دليل، ولي على هذا الدليل وقفات. الوقفة الأولى أننا نقول أن ابن عمر لم يجعل هذا الدليل دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، إنما جاء به دليل على استحباب التبكير في الرمي فقط، استحباب التبكير في الرمي فقط. ومما يدل على ذلك أنه جاء في بعض طرق الحديث من طريق مسعر عن وبرة أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال ابن عمر إذا رمى إمامك فرمي. قال أرأيت إن أخر إمام الرمي؟ قال إذا رمى إمامك فرمي. قال يا ابن عمر أرأيت إن أخر إمام الرمي؟ قال إذا رمى إمامك فرمي. قال أرأيت إن أخر إمام الرمي؟ قال ابن عمر كنا نتحين. فابن عمر إنما أشار إلى التحين والرمي قبل الظهر دليل على استحباب الرمي مبكرا لا متأخرا كما كان أميره يرمي. وابن عمر إنما أمر أن يرمي إمامه من باب أنه لا يحب له مخالفة، فربما شق ذلك عليه وأصيب بشيء يكرهه. فابن عمر إنما جاء بهذا الحديث لا استدلالا بأنه لا يجوز رمي قبل الزوال ولكنه دليل على استحباب التبكير ليس إلا. الأمر الثاني أن ابن عمر قال كنا نتحين، واستدلال بعض الفقهاء أنه لو كان يجوز لرمى قبل الزوال، لو كان يجوز رمي قبل الزوال لرمى، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، ولكنه عليه الصلاة والسلام فعل السنة في حجه، ومن أراد أن يفعل السنة فليفعل، فإذا وجد في ذلك مشقة فلا حرج في ذلك. والرسول قال، قال عبد الله بن عمرو بن العاص فما خير رسول الله، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج. فالعبرة بالفعل، العبرة بالفعل، فإذا فعل الإنسان وقدم وأخر فلا حرج في ذلك لأنه فعل، لأنه فعل. وأما استدلالهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الظهر ورمى الجمرة ولو كان مستحب، لو كان يجوز قبل ذلك لا رمى، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن حجه كان في شدة الحر، ولهذا روى مسلم في صحيح حديث أم الحسين قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفات، وبلال آخذ، وبلال وأسامة أحدهما آخذ بناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. ومن المعلوم أن السنة في الحر أن يبرد الإنسان، أن يؤخر الظهر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي ذر وغيرهما، ومن حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، وقال ذلك في رواية أبي ذر في السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخر الظهر لأنه أراد أن يبرد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فنقول إن الأقرب هو أن يرمي بعد الزوال، ولكن لو رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أجزأه ذلك إذا أراد أن ينفر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ، قصرها على ذوي الحاجة هو يعني كبار السن، هل له وجه يعني؟ لا، نحن نقول من باب خروج من الخلاف، ولو رمى القوي وأراد أن ينفر قبل الزوال فلا حرج في ذلك، فقد رمى ابن عباس وابن الزبير وهو أمير المؤمنين في الحج، وهو أمير المؤمنين في الحج. جميل. فعلى هذا فهذا أثر عن ابن عباس، ولا أعلم ولا أعلم دليلا عن الصحابة في رضي الله في عدم جواز الرمي قبل الزوال إلا أثر ابن عمر، كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا ترمى الجمار قبل الزوال، ولكن عندنا أثران، عندنا أثران عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أثر ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وأثر ابن الزبير كما أخرجه الفاكهي بإسناد في أخبار مكة بإسناد جيد. طيب دكتور عبد الله، استأذنكم في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لمتابعة هذا الدرس المبارك. طيب. بإذن الله تعالى. أيها الأحبة المشاهدين، توقف مع فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، وأيضا نسعد بتلقي أسئلتكم عبر هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟ إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي: أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، نرحب بكم ونرحب بشيخنا الشيخ عبد الله. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله، الله يسلمك. نستأنف ما بدأتم فيه شيخنا الكريم، لعلنا نشرح خمس دقائق ثم نستمع للإخوة المتصلين والمتصلات. وقفنا في على المسألة السادسة، وهو أن المؤلف رحمه الله لم يذكر مسألة الرمي ليلا، وقد اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز الرمي رمي الجمار ليلا أم لا يجوز. المذهب مذهب الحنابل أنه لا يجوز، وهي الرواية المشهورة أنه لا يجوز رمي ليلا، واستدلوا بأدلة على هذا، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى يوم جمرة العقبة ومن بعد ذلك فإذا زالت الشمس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى أو أذن في الرمي ليلا، هكذا قالوا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقالوا: فإذا غربت الشمس فإنه ينتظر إلى يوم 12 فيرمي يوم رمي الجمار يوم 11 ثم بعد ذلك يرمي يوم 12. القول الثاني في المسألة هو، واستدلوا على ذلك بأنه رخص للرعاة، أيضا الحنابل استدل أنه رخص للرعاة أن يرموا ليلا، قالوا: وضد الرخص العزيمة على أن غيرهم لا يجوز. أولا نقول أن القول الثاني في المسألة هو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن أحمد، أنه لا بأس بالرمي ليلا، واستدلوا بأدلة. أولا قالوا أنه رخص للرعاة أن يرموا ليلا، وأرى والله أعلم أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الرمي الرعاة ليلا، كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، رواها أبو يعلى ورواه البزار ورواه ابن ماجه، ولا حاجة لذكر الأسانيد في هذا الأمر لأنها كلها ضعيفة. وهذا قاعدة لطالب العلم، نقول كل حديث في ترخيص للرعاة أن يرموا ليلا كلها ضعيفة. وأصح ما في الباب حديثان، أو حديث وأثر، أو أثران. الأثر الأول هو ما رواه مالك من طريق نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر، أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست في المزدلفة فتخلفت معها، فلما فجاءت من الغد بعدما غربت الشمس حتى أتت ابن عمر فقال فأمرهما أن يرمي الجمار ولم يأمرهما بشيء أو لم يأمرهما بشيء. فهذا يدل على أن ابن عمر أذن لهما أن يرميا في الليل، وهذا أثر بإسناد صحيح. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه أنه قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم، يعني النوق الذي كانوا يحملونه، فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون بالليل. فهذا أثر، وعبد الرحمن بن سابط من كبار التابعين أخبر أن أصحاب النبي كانوا يرمون ليلا، وهذا يدل على جواز ذلك. وأما الراعي يرمي في الليل ويرعى في النهار فهذا أثر رواه أبو يعلى وسنده ضعيف، وسنده ضعيف، وأقرب الأحاديث على أن لا يصح في الباب شيء. وهذان أثران عن ابن عمر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الرمي بعد غروب الشمس. وأما حديث البخاري حديث ابن عباس أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما زالت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، هذا ليس دليلا على الرمي ليلا، لأن المساء يطلق بعد زوال الشمس، يطلق على بعد زوال الشمس. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبا ولم يثبت عن أنه خطب بعد غروب الشمس، ولم يثبت عن أنه خطب بعد غروب الشمس، فهذا يدل على أنه خطب بعدما رمى الجمار فوقف فسأله آخر فرميت بعدما أمسيت، فقال رمي ولا حرج. فدل ذلك على أن هذا ليس دليلا على الرمي ليلا، وإن كان يطلق على المساء من بعد الزوال إلى بعد الليل. طيب هل يعني هل هناك فضل لمن يرمي في النهار مثلا؟ لا شك، قال ابن عبد البر أجمعوا على أن من رماها بعد الزوال قبل غروب الشمس فقد رماها في السنة. جميل. أما إذا رمى في الليل فقد اختلف العلماء وقلنا الصواب جواز ذلك. لعلنا نقف عند هذا ونستمع إلى المتصلين. نعم شيخ، معنا بعض المتصلين بعد إذنكم دكتور عبد الله، نأخذهم بشكل سريع. الأخ نايف، تفضل أخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الله مساكم شيخ عبد، حياكم الله شيخ. أحسن الله إليكم. سألت بالأمس سؤال ما عرض عليكم، وهو إذا قيل بأن الرمي إنما يكون بالتحلل الأول بيكون برمي جمرة العقفة، هل لو طاف وسعى وحلق ولم يرمي هل يتحلل أو لا يتحلل حتى يرمي؟ طيب أحسنت. طيب. السؤال الثاني، ذكرتم أن حديث رميتم وحلقتم أنه ضعيف في الحجاج بن أرطى، وذكرتم من ضمن الخمسة أقوال في خمسة أقوال في التحلل الأول والحلق، وذكرتم من الحديث ضعيف، فأنا أسأل ما هو القول الراجح إذا في التحلل الأول؟ طيب. والسؤال الثالث، القول بأن التحلل الأول فعل اثنين من ثلاث، هل أحد دليل؟ ما دليلهم الذين قالوا أن فعل اثنين من ثلاث؟ هل لهم دليل غير القياس؟ طيب. السؤال آخر، هل صح شيء من الأخبار المروية عن النبي السلام أنه كان يأتي الجمار أيام التشريق ماشيا؟ طيب. السؤال الخامس، ما تيسرت هذه الحلقة، وهو هل أيام التشريق في الرمي في اليوم الواحد أو كل يوم برمي لوحده؟ بمعنى هل يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم من أيام التشريق مرتبة لمن كان لديه عذر؟ أعد السؤال هذا. أقول هل أيام التشريق في الرمي في اليوم الواحد أو نعم. كل يوم بيومه، بمعنى هذا إن شاء الله نشرح الشيخ نايف آخر يوم لمن يكون محفورا. شيخ نايف هذا سوف نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. جزاك الله. طيب شكرا لك يا أخ نايف، بارك الله فيك. أيضا معنا الأخت محمد من مكة، تفضلي. ألو أم محمد، تفضلي. أهلا وسهلا. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، وجعل الله في ميزان حسناتكم. الله يرضى عليك. أنا سؤالي بالنسبة للرجم، ليلة الثاني عشر حاولت أتأكد من الحملة اللي أنا طالع مع، هل هم حيمشوا ولا حيجل الثالث عشر؟ فما أمكن ذلك. يوم الثاني عشر يعني كان كله بيمشي، فأضطريت إني أوكل للرجم. عفوا محمد، تعيدين السؤال بشكل مرتفع صوتك. أقول الله يرضى عليك فضيلة الشيخ، ليلة الثاني عشر حاولت أتأكد من الحملة، هل هم حيمشوا الثاني عشر أو حيجلسوا للثالث عشر؟ وما أمكن ذلك، يعني ما أدوني رد أكيد. طيب. تمام. طيب. فيوم الثاني عشر وكلت للرمي لأنه اضطريت أني أمشي، كله حيمشي كان، فما ممكن أجلس لوحدي، أنا ما معي محرم. طيب. فوكلت أحد ما أعرفه للرجم، يعني كان هناك في الحملة ناس أنا ما أعرفهم حزين معي. سؤالي يا فضيلة الشيخ، يعني إحنا سمعنا هذه السنة إنه في ناس أتوفاهم الله في الرجم في نفس اليوم هذا، فما أدري لو كان الشخص اللي أنا وكلته كان من المتوفين وقبل أن يرجم، فما أدري يعني إيش كان من المتوفين قصدي. طيب شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك على حرصك. أيضا نأخذ أبو جواد. السلام عليكم. أبو جواد، عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، في شخص حج عن ميت وكأل محظور، وخير استفتى المشايخ وخير بين ثلاث: الدم أو صيام أو ثالث جسمه. اللهم صل على محمد. خير بين ثلاثة. طيب طيب، هل يجوز أن يوكل غيره بفعل مثلا الصيام؟ طيب. او طعام المساكين، بما انه وكيل يوكل اهله مثلا اللي حج عن ميت لهم. طيب طيب، شكرا لك يا ابو جواد، بارك الله فيك. انا نجاوب على هذا. نعم شيخ عبد الله. طيب، لعلنا نذكر الاجابات على شكل سريع. اولا، اسئله الاخ نايف قال اذا قيل الرمي يكون لعلك ذكرنا الاسئله والشيء الاول. التحلل الاول يقول نعم يكون بجمرة إذا قلنا أن الرمي لعله يقول إذا السؤال الأول يقول إذا قلنا أن الرمي يحصل بعد الرمي وبعد الطواف، فهل لو طاف للإفاضة وسعى وحلق هل يحصل التحلل الأول؟ هذا السؤال. نقول الأقرب والله أعلم أن الطواف الإفاضة، لو طاف الإنسان طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، لأن الله يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، فدل ذلك على أن المسلم لو طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأول، ويبقى عليه الرمي والحلق. فلو طاف بحد ذاته فقد تحلل التحلل، لأن هذا هو الحل كله، لأنه فعل الأركان كلها، ولكن لا ينبغي له أن يتحلل التحلل الثاني إلا بعد أن يرمي ويتحلل له ويحلق. هذا السؤال الأول. جميل. السؤال الثاني قوله إذا رميتم وحلقتم يقول أنكم ضعفتم بسبب الحجاج بن أرطاة. قلنا نعم، لكن من القول الراجح؟ قلنا القول الراجح أن السنة ألا يتحلل الإنسان إلا بعدما يرمي ويحلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تحلل بالحلق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن حفصة: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. لأنه إذا نحر، ومن المعلوم أن النحر ليس هو علامة على التحلل، ولكن إذا نحر فقد شرعت في التحلل وهو الحلق. ولكنه لو رمى وتحلل بغير الحلق قلنا أساء ولا شيء عليه، ودليل ذلك الأثار التي واردة عن الصحابة كعائشة وعمر وابن الزبير. هذا هو المقصد. فعلى هذا فالتحلل يحصل برمي جمرة العقب، ولكن لا ينبغي أن يتحلل إلا بالحلق استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تحلل بغير الحلق كأن لبس ثيابه وتطيب نقول أساء وخالف السنة ولا شيء عليه. أما مسألة استدلال قهو دليل اثنين من ثلاثة، لا نقول أما لم يكن هناك في دليل صريح في فعل اثنين من ثلاثة، إنما ذكروه قياسا، قالوا لأن الرمي تحية منى والحلق كذلك والنحر والطواف قوله تعالى ثم محله إلى البيت العتيق، قالوا فإذا فعل اثنين من ثلاثة تأكد أنه اقترب من التحلل الثاني ولم يحصل له، فإنه تأكد أن يحصل تحلل التحلل الثاني ولم يحصل له. ولكن أنا لم أذكر هذا لأنه استدلال قياس، وقلت أن أشهر ما قولان الرمي والحلق، القول الثاني الرمي، هذا الأقرب والله أعلم. أما المسألة الرابعة وهو المشي للجمار، المشي للجمار الأقرب والله أعلم أن السنة، أن السنة في الجمار أيام التشريق هو أن يرميها ماشيا، والدليل ذلك أن الصحابة الذين نقلوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر وهو على ناقته، وأما الثانية فإنه لم يذكروا هذا، وقد ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم تقدم حتى يسهل، ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا والإنسان ماشيا، وهذا هو قول أكثر المحدثين فيما أعلم. المسألة الخامسة، هل أيام التشريق كاليوم الواحد؟ قلنا هذه سوف نعجلها إلى الدرس القادم. طيب شيخ عفوا، يعني من أخر الحلق وتحلل قضاء الحلق من الواجب في حقه؟ هل يجب الحلق على الفور مثلا؟ نقول يجب عليه أن يحلق لكن ما يجب عليه الفور، لكنه لا يجب عليه أن يحلق أيام الأولى له أن يحلق أيام التشريق، لا يجب أن يؤخر عن أيام التشريق. طيب المسألة الأخرى، أم محمد تقول أنا أمرت أحد الإخوة أن يوكي أن يرمي عني ولا أدري هل هو من المتوفين مع الزحام أم لا. نقول الأصل أن الإنسان وكلتيه فالأصل أنه قد رمى ولا حرج عليك في ذلك، ولا تنقبين ولا تبحثين في هذا، فالأصل السلامة إن شاء الله، فالأصل السلامة. أبو جواد يقول شخص حج عن ميت وفعل محظورا وخير بين الثلاث. نقول الأصل أن الوكيل إذا فعل محظور أن المحظور يجب أن يفعله هو من ماله، يجب أن يفعله هو من ماله، لا يفعله من مال الغير أو من مال الموكل. ولكن لو أراد شخص أن يتبرع فيتصدق عنه بما من مال المتبرع لا حرج. أما الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم الوكيل، يجب عليه أن يصوم الوكيل إذا كان غير معذور، وإذا كان معذورا فإنه لا يصوم بل يطعم أحد عنه، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب شيخ أيضا نأخذ اتصال بعد إذنكم، معنا ريحان تفضل. رخصة عاد تفضلي. عليكم. أهلا وسهلا عليكم. السلام. لو سمحت، الوالدة حجت ولم ترمي وهي قادرة على ذلك. طيب رمي عنها وكلت؟ لا هي قادرة على ذلك، قال يعني راعي الحملة قال لحد من النساء يرمن، لحد من النساء يرمن ولا رمت وهي قادرة وكلت. وكلت يعني إنها وكلت. إيه فماذا عليها؟ طيب طيب شكرا لك يا أخي. نعم شيخ. نقول مسألة التوكل في الرمي، إذا كان الإنسان خاصة النساء إذا كان حجتها ليست حجة الإسلام بل حجة نفل، فإن الأقرب الله أعلم أنها لها أن توكل ولو كانت قادرة. ودليل ذلك لأنه كما هو مذهب الحنابلة أنه إذا جاز لها أن توكل في أصل الحج فلتوكل إلى بعضه، وأرى والله أعلم أن هذا يحصل في الحج الفرض وحج النفل، أن النساء الأصل فيهن الضعفة، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء أنهم ضعفة، ضعفة أهله، وفي رواية الضعفة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن والضعفة، فدل ذلك على أن النساء ضعفة، أصل طبيعتنا وخلقتنا أنها ضعفة، وبالتالي يجوز لهن أن يوكلن ولو كنا قادرات، لأن ذهابهن إلى المرجم أو إلى الجمار فيه أولا خوفا من أن يهلكن، الثاني أنه ربما تنكشف عورة المرأة لا تحب أن يظهر شعرها ولا تحب أن يظهر شيئا من هذا، وربما حصل شيء لا تريد المرأة أن تصنع أن تراه مثل التصاق الرجال بالنساء، فأرى والله أعلم أن النساء يجوز لهن أن يوكلن في الرمي ولو كنا قادرات، خاصة إذا كان حجة ليست حجة الإسلام، فإذا كانت حجة الإسلام وكانت المرأة قادرة فأرى أنها لها أن ترمي ولكن لو وكلت خاصة كبيرة فلها ذلك والعلم عند الله. وعلى هذا نقول للأخت رحاب توكيل أمك في حجها لا بأس في ذلك ولا حرج إن شاء الله. طيب شيخ بالنسبة لاختيار الوكيل هل هناك شرط معين؟ بعض الناس نعم اختيار الوكيل، ذهب الحنابلة إلى أن الوكيل يجب أن يكون قد حج هذا العام، يجب أن يكون قد حج هذا العام، وذهب الشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يكون قد حج، إذا كان يصلح أن يرمي أو أن يحج فله ذلك، إذا كان مسلما بالغا عاقلا، إذا كان مسلما عاقلا فإنهم قالوا له أن يرمي، وأرى أن الأولى هو قول الحنابلة، ولو فعل غير الحاج ممن يصلح أن يرمي كقول الشافعية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أطلق الوكيل ولم ينقل أنه لا بد أن يكون حاج أو غير حاج، والعلم عند الله. هل تبرأ الذمه بالإذن بالتوكيل فقط من النساء؟ نعم إن شاء الله تبرأ الذمه حتى لو تيقنت أنه لم يرمي مثلا. لا الأصل يعني حديث سؤال محمد. نعم نقول الأصل أنها وكلت هذا الرجل والأصل أنه فعل هذا الأمر ولا تتكلف هل هو من المتوفين أم لا. طيب افترض أنه حي، لكن هل لماذا لم تشك؟ هل رمى عنها أو لم يرمي عنها؟ الأصل أنه رمى عنها إن شاء الله. طيب. لكن ينبغي لمن أراد أن يوكل أن يوكل شخصا يعلمه وأن يكون صاحب سنة، يعني يطبق الأمر على سنته، لأن كلما طبق الأمر على السنة كلما كان ذلك أثرا ونافعا لحجه إن شاء الله. طيب شيخ ناخذ سؤال الأخت أم هشام تقول أحسن الله إليكم يا شيخ، سافرت لقضاء عمرة رمضان وأنا من مدينة الخبر وكنت حائض واشترطت وكنت منتظر أن أطهر ولكني سعيت فقط ولم أستطع أن أطوف بالبيت وكنت مرتبطة بالرجوع مع الحملة فهل تمت عمرتي وماذا علي أنا؟ لا نقول الجواب أن ركن العمرة هو الإحرام والطواف بالبيت فإذا لم تطوفي فإنك تتحللين فإنك تتحللين إذا لم تطوفي فإنك نقول إذا لم تطوفي فإنك لك أن تنتظري أو تذهبي إلى الخبر فحتى إذا طهرتي ترجعين فتطوفين فإذا شق ذلك عليك فإنك تتحللين لأنك اشترطتي فتتحللين ولكن كونك تظنين أنك قد أكملت عمرتك ولم تتحلي ولم تنوي أن تنهي التحلل هذا تقول أنا تحللت فإنك إذا فعلت محظور من محظورات الإحرام فقد فعلت المحظور وأنت ما زلت محرمة فلا يجوز لزوجك أن يأتيك لأنك ما زلت محرمة وبقي عليك الطواف وهو ركن الطواف ركن العمرة ولكن لو شق ذلك الرجوع عليك فإنك تقولين قد تحللت من عمرتي ولم تفعل العمرة بعد ولم تفعلي العمرة بعد ووطء الزوج في هذا جهل ونسيان وقد ذهب الشافعية وهو اختيار ابن تيمية إلى أن من وطئ زوجته أو وطئت وهي جاهلة أو ناسية أنه لا حرج عليها خلافا للجمهور فعلى هذا إذا كنت تظنين أنك قد أكملت عمرتك وأتاها زوجها فلا حرج في ذلك إذا كانت جاهلة أو ناسية لكنها الآن من الآن إما أن تذهب فتكمل عمرتها وهي ما زالت محرمة وإما أن تفسخ عمرتها وتكون قد تركت العمرة ولم تعتمر بعد لأنها قد تحللت بسبب الإشراط والله أعلم. طيب شيخ في مسألة مهمة الحقيقة مغادرة مكة بعض الناس الحجاج إذا لم يستطع أن يبيت في منى يغادر مكة يخرج من مكة هل يشرع له ذلك؟ هذه مسألة سوف تأتي إن شاء الله في الدرس القادم لكننا نقول لا يجوز لا يجوز لمن حج من عامه أن يخرج من مكة قبل ضحى يوم الثاني عشر لا يجوز لو أن يخرج ضحى يوم الثاني عشر لأنه يجب عليه أن يطوف للوداع ويجب عليه أن يرمي الجمار ولو وكل فلا يجوز لو أن يخرج إلا بعد ضحى يوم الثاني عشر إذا قلنا بجواز الرمي الثاني عشر ضحى أو بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر لمن قال لا يجوز الرمي. طيب من لم يبت في منى ما الواجب في حقه؟ من لم يبت في منى إذا كان قد ترك واجبا وليس بمعذور فقد يلزم دم كما قلنا ولكن إذا لم يجد مكانا أو شق ذلك عليه فيسقط في حقه وقد قال ابن تيمية رحمه الله وغاية الواجبات أنها تسقط مع العجز وعدم القدرة والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ عبد الله ونفع الله بكم بعلمكم الإسلام والمسلمين. كما عودتمونا شيخ عبد الله أن تطرح سؤالين لأخوة الكرام. سؤال أول ما حكم رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ما حكم رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر. السؤال الثاني ما المقدار الواجب في المبيت بمنى جميل بارك الله فيكم شيخ عبد الله شكرا الله لكم حياكم الله. إذا هذا سؤالين نبتدي بهما إن شاء الله تعالى حلقة الأسبوع القادم من هذا الدرس المبارك. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة المشاهدون لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء على تفضله بهذا الشرح الممتع نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. لكم أنتم أيها الأحبة في كل مكان طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة خير شكر على تواصلكم معنا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في الأسبوع القادم في هذا الدرس المبارك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.